الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والأكل والشرب ونفخ عدة قيئا سلاما أو كلاما عمدا في مبحث مبطلات الصلاة. إذن نواصل ما تبقى من الباب. قال: أو سجد القبلي من لم يركع، أو قدم البعدي مطلقا فعي، أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن، أو زاد بالعمد لركن فعلي، أو عن فضيلة سجودا قبلي، أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك، أو ركعتين زدتا في صبحها، أو أربعا فيما سواها إنسها. إن تبقى إن شاء الله من الوقت ما يكفي للباب الموالي حتى يعني نحاول نستدرك ما تبقى من الحصص، لعلنا نتم إن شاء الله تعالى جميع المقرر علينا. إذن قال: أو سجد القبلي من لم يركع، أو قدم البعلي مطلقا فعلي. معنى هذا البيت أنه من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، وإدراك الركعة مع الإمام يكون بسجدتيها، فهذا يعتبر قد ائتم بإمامه، من أدرك ركعة كاملة. إذن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة لا يعتبر مؤتما، فلا يسجد مع إمامه السجود القبلي لعدم انسحاب المأمومية عليه، لعدم انسحاب المأمومية عليه. يعني مثلا واحد دخل مع الإمام والإمام قد رفع رأسه من الركوع الأخير، من الركوع الأخير، هذا قد فاته إيش؟ فاته المأمومية، فاتته المأمومية، فلم تنسحب عليه المأمومية. فإن كان ترتب على إمامه سجود قبلي بأن ترك مثلا سنة من السنن المؤكدة، ترك التشهد الأوسط مثلا، لم يتشهد، فهذا الإمام ترتب عليه سجود قبلي، فقبل أن يسلم سجد السجود القبلي، لا يجوز لهذا الذي دخل متأخرا ولم يدرك ركعة مع إمامه أن يسجد القبلي مع الإمام، فيجلس مكانه ينتظر الإمام يسجد، يتم السجود، يسلم، فيقوم ويقضي ما فاته من الصلاة، ثم يأتي بسجود السهو الذي ترتب على الإمام. فإن سجده معه بطلت صلاته إن كان عاملا. فلو كان ساهيا مثلا وسجد مع إمامه سجود القبلية فلا تبطل الصلاة. إذن تبطل الصلاة إذا كان متعمدا السجود وهو عالم بالحكم، لكن إن سجد مع إمامه سهوا فلا تبطل الصلاة ويقوم ويقضي ما فاته. أو قدم البعدية مطلقا فعي. ما معنى الكلام؟ يعني من قدم السجود البعدي المسبوق بركعة فأكثر وترتب على إمامه سجود بعدي لا يسجد مع إمامه. يعني لو زاد الإمام، مثلا لو زاد ركعة مثلا أو زاد حركات في الصلاة وترتب عليه سجود بعدي، لأن السجود البعدي للزيادة والسجود القبلي للنقصان، وهذا المسبوق قد أدرك مع إمامه ركعة وانسحبت عليه المأمومية، إذا كان على إمامه سجود بعدي وهو مسبوق لا يسجد مع إمامه بل يسجد بعد انتهائه من القضاء. فإن سجد مع إمامه السجود البعدي، يعني بعدما سلم الإمام وسجد هو سجد معه، فهنا تبطل الصلاة إن كان عامدا. ما الذي ينبغي في حق هذا؟ الذي ينبغي هو أن يجلس وينتظر الإمام حتى يسجد البعدي ولا يسجد معه. فإن تم الإمام سجود البعدي سلم الإمام وقام هو يقضي ما فاته، ثم يأتي بسجود البعدي بعد سلامه هو، بعد سلامه هو. نعم، إذن المسبوق بركعة فأكثر وترتب على إمامه سجود بعدي فلا يسجد معه، بل يقوم لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام ندبا، ويسجد ما ترتب على إمامه بعد سلامه هو. فإن قدمه قبل قضاء ما فاته من الصلاة وسجده مع الإمام بطلت صلاته ما لم يكن ساهيا، بطلت صلاته ما لم يكن ساهيا، وإلا فلا تبطل، إن كان سهوا لا تبطل الصلاة. وأولى في بطلان الصلاة الذي لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام وسجد معه البعدي، وهذا معنى قول الناظم مطلقا فاعلا، سواء أدرك مع الإمام ركعة أو لم يدرك ركعة ولم تنسحب عليه المأمومية فلا يجوز له أن يسجد البعدي مع إمامه. هذا هو مراد الناظم رحمه الله تعالى. إذن نلخص البيت: أو سجد القبلي من لم يركع، يعني من ترتب على الإمام سجود قبلي وهو لم يدرك ركعة مع الإمام لا يسجد القبلي معه، لا يسجد القبلي معه. فإن سجد عالما بالحكم متعمدا تبطل الصلاة. ومن ترتب على إمامه سجود بعدي سواء كان هذا المسبوق قد أدرك ركعة كاملة أو لم يدرك، وهذا الإطلاق مفهوم من قول الناظم مطلقا، لا يجوز له أن يسجد البعدية مع إمامه، فلابد أن ينتظر الإمام، يسجد الإمام وهو باق في مكانه ينتظر الإمام، ولا يقوم يقضي حتى يخرج الإمام من الصلاة فيقضي ما فاته من الركعات، ثم بعد ذلك يسجد السجود البعدي. الله تعالى أعلم. ثم قال: أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن. يعني أن المصلي إذا ترتب عليه سجود قبلي وتركه سهوا فإنه لابد أن يسجد بالقرب، لابد أن يسجد بالقرب. وإن طال الزمن، وطول الزمن مقدر إما بالخروج من المسجد، وقال بعضهم يعتد بالعرف، فإن تعرف الناس على كون هذا يعتبر طولا فهذا الوقت يعتبر طولا، كمثلا قدر المعقبات، مثلا قدر معقبات الصلاة. فإن طال الزمن ولم يسجد القبلية وكان عن نقص ثلاث من سنن فتبطل الصلاة. مثلا ترك المصلي تكبيرات الانتقال، ترك منها ثلاثة، تكبيرة الانتقال واحدة هذه لا يسجد لها، تكبيرتين لو ترك تكبيرتين فيستحب له أن يسجد للسهو، وإن ترك ثلاثا لابد أن يأتي بسجود السهو وجوبا. فإن ترك سجود السهو عن ترك ثلاث سنن ولم يأتي به تبطل الصلاة. والتدارك متاح لكن بالقرب، بالقرب وإن طال الزمن تبطل الصلاة. إذن لو ترك القبلية إن طال الزمن تبطل الصلاة. فإن ترتب عن نقص سنتين فأقل فلا تبطل، وإن ترتب عن نقص ثلاث سنن فإنها تبطل إذا طال الزمان. نعم، وذكرنا ما لا أدري يعني في أحد الدروس السنن المؤكدة والسنن الخفيفة. فالسنن المؤكدة يعني مثلا كالتشهد والسورة، فهي متكونة من مجموعة سنن خفيفة، فلفظ التشهد سنة والجلوس له سنة، ويعني الموضع كذلك سنة، والقراءة سنة، والجهر والسر سنة، والقيام لها سنة. فهذه السنن المؤكدات كلها يعني تشتمل على 3 سنن، فإن تركها المصلي وجب عليه أن يأتي بالسجود القبلي، وسيأتينا تفصيل ذلك في باب السجود، لكن لابد أن ننبه على هذا بما أنه له علاقة بهذا المبحث. ثم قال: أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي. يعني أن المصلي إذا زاد في صلاته ركنا من أركانها الفعلية كالركوع والسجود فإن صلاته تبطل. فالصلاة تنقسم إلى أركان فعلية وأركان قولية. الأركان الفعلية قلنا كالركوع والسجود، والأركان القولية كتكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. فلو زاد عمدا، كلامنا عن العمد هنا، فلو زاد عمدا سجدة أو ركعة فتبطل صلاته بالاتفاق لركن فعلي. طيب لو زاد ركنا، لو زاد سجودا وزاد ركوعا على سبيل السهو فلا تبطل الصلاة، ويجبر هذا السهو بالسجود البعدي، يجبر هذا السهو بالسجود البعدي، إلا سيأتينا إن شاء الله إذا زاد ضعف الصلاة فهنا تبطل وإن كان سهوا. قال: أو عن فضيلة سجودا قبلي. أو عن فضيلة سجودا قبلي يعني تبطل الصلاة أيضا إذا سجد سجودا قبليا لترك فضيلة من الفضائل كدعاء القنوت وقول ربنا ولك الحمد، أو لترك سنة خفيفة كما ذكرنا كتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة ويقول سمع الله لمن حمده، فلا يسجد لها للسهو، أمرها يعني هين ولا يسجد لها للسهو، فإن سجد للسهو تبطل صلاته، والله تعالى أعلم. نعم. قال: أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك. يعني أن الصلاة هنا تبطل بترك ركن من أركانها عمدا، كما لو ترك إيش؟ كما لو ترك الركوع والرفع منه أو ترك السجود ونحو ذلك. فترك الركن سواء كان عمدا أو تركه كذلك سهوا ولم يذكر حتى سلم وطال الزمان، فإن التذكر بالقرب يعني فيه يعني يستطيع أن يتدارك عنده مندوحة، لكن لو تذكر بطول وكان ناسيا ترك ركن فلا يستطيع التدارك والصلاة تبطل. إذن من ترك ركنا من أركان الصلاة، فريضة من فرائض الصلاة كالركوع أو الرفع منه أو السجود أو غيرها من الفرائض، إن كان عمدا تبطل مباشرة رأسا، أو تركه سهوا وطال الزمن خرج من المسجد مثلا ثم بعد ذلك تذكر أنه نسي سجدة، بدل أن يسجد سجدتين سجد سجدة واحدة، فمجال التدارك قد انتهى ولا بد أن يعيد الصلاة كاملة. طيب لو مثلا يعني نسي سجدة في ركعة من الركعات وسلم بناء على أنه أتى بالصلاة تامة، ثم بعد ذلك وهو يأتي بالأذكار تذكر أنه عليه سجدة نسيها، ماذا يصنع؟ فيقوم يكبر ويأتي بالركعة الملغاة ثم يسلم ويسجد للسهو، ثم يسلم ويسجد للسهو. قال ابن عاشر: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغ ذات السهو والبناء يطوع. فالركن إذا يعني نسيه المصلي وفات موضع التدارك تلغى تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها، فإن كان في الصلاة يلغي تلك الركعة ويبني على الصحيح، وإن كان قد خرج من الصلاة بسلام يأتي يعني يكبر بإحرام جديد ويأتي بتلك الركعة ويسجد للسهو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وسلم، فلما نبه صلى الله عليه وسلم كبر من جديد وأتى بركعتين أتم بهما الصلاة ثم سلم وسجد بعد السلام. إذا قول الناظم أو ركنا، إذا من مبطلات الصلاة ترك ركن من أركانها على ما تقدم من التفصيل. ثم قال أو شرطا، يعني تبطل الصلاة كذلك بترك شرط من شروطها كاستقبال القبلة وستر العورة ورفع الحدث سواء الأصغر أو الأكبر، هذه الشروط مرت معنا. فإن ترك يعني شرطا من شروط الصلاة عامدا فالصلاة تبطل. وبالنسبة للوضوء أو الغسل تبطل الصلاة مطلقا سواء كان تركه عمدا أو سهوا، لكن بالنسبة لستر العورة مثلا تجب الذكر والقدرة وتسقط بالعجز والنسيان مثلا، كذلك إزالة النجاسة. فإذا قوله أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك. نعم، مر معنا في باب الأوقات أن هناك صلوات مشتركة في الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني أن المصلي إذا فاته مثلا الظهر وكبر للعصر فإن تذكر أنه عليه الظهر لابد أن يقطع الصلاة ويحرم بالظهر، لكن هناك تفصيل. يعني إذن الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت واجب شرط، لكن هناك تفصيل. ما هو التفصيل؟ أنه إذا تذكر الأولى قبل أن يعقد ركعة من الثانية قطع وجوبا لبطلانها، وإن عقد ركعة يعني إذا كان تذكر هو في الركعة الأولى يقطع مباشرة ويعيد الإحرام ويحرم بالظهر. هو أراد العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر والترتيب بينهما واجب شرط فيقطع مباشرة ويحرم بالظهر. وإن عقد ركعة يعني صلى ركعة كاملة من العصر ثم تذكر أنه إيش لم يصلي الظهر ضم إليها أخرى وخرج عن شفع، يزيد ركعة ويخرج عن شفع ينوي بها سنة ويأتي بالظهر وبعد ذلك يصلي العصر. ومحل ذلك يعني يخرج عن شفع إذا لم يخف خروج الوقت، يعني بك السنة اللي بشي يصليها إذا خاف خروج الوقت لا يتم ركعة أخرى، يعني يخرج من الصلاة يخرج من تلك الركعة ويحرم بالظهر. وما لم تكن قالوا مغربا، إذا كان هو يصلي أحرم بالعشاء وتذكر أنه لم يصلي المغرب فيقطع، لأنه إيش يعني منهي عن التنفل قبل صلاة المغرب في المذهب عندنا. وإن تذكر الصلاة الفائتة بعد ثلاث في الرباعية أو اثنتين في الثلاثية كملها وجوبا، يعني هو مثلا كبر للعصر وهو ناسي الظهر صلى ركعة واثنين وثلاث يقطع، لا قال ما يقطع يتم الصلاة لأنه من قارب الشيء أعطي حكم، وبعد أن يسلم يصلي الظهر ويعيد استحبابا للعصر احتراما للترتيب بين الصلاتين. أعيد، إذا تذكر بعد ثلاث ركعات في الرباعية أو اثنتين في الثلاثية يعني في المغرب كملها وجوبا لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويعيد على سبيل الاستحباب الثانية بعد الأولى ولو كان في الوقت الضروري. نعم، إذن هذا مراده في قولي أو ذكر فائت بوقت مشترك. أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إنساها. قلنا ذكرنا أنه الزيادة بالعمد للأركان تبطل الصلاة. وقلت لكم إن زاد سهوا يجبر بالسجود، لكن هذه الزيادة على سبيل السهو عندها حد لا يستطيع أن يتجاوزه المصلي، ولا يبعد أن يكون هذا سهوا. قال: أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إن سهى. إذن تبطل الصلاة، يفهم من هذا بزيادة مثلها. قال: أو ركعتين زيدتا في صبحها، الصبح ركعتين، هو زاد ركعتين، يعني صلى الصبح كم؟ صلى الصبح أربع ركعات. فيعني هذا الإنسان يعني بعيد أن يكون ساهي، يعني هذا متلاعب. أو أربعا فيما سواها، يعني صلى الظهر ثمانية ركعات، أو صلى العصر ثمانية ركعات، أو صلى المغرب كذلك ثمانية ركعات. هذا على سبيل السهو. قال: هنا تبطل. إذن تبطل الصلاة بزيادة مثلها سهوا، كما لو زاد في الصبح ركعتين وفي الظهر أربعا وفي العصر كذلك أربع ركعات والمغرب كذلك أربع ركعات، لأنها ألحقت بالرباعية كما يفهمون من قول الناظم، أو أربعا فيما سواها فيما الصبح. نعم، فالزيادة هنا بالضعف تبطل الصلاة وإن كانت على سبيل السهو. لكن لو زاد مثلا في الصبح ركعة هذا لا يبطلها، لو زاد مثلا في الظهر ركعتين، وقد يحصل هذا ركعتين، إنه في التشهد مثلا الأخير ظن أنه التشهد الأوسط وقام أتى بركعتين، صلى الظهر كم؟ ست ركعات، فبعد سلامه يسجد للسهو والصلاة لا تبطل. لكن لو صلى ثمانية قال يبعد أن يكون هذا متلاعب، يعني والله تعالى أعلم. إذن هذه مبطلات الصلاة. هو الباب يعني باب طويل، ذكر فرائض الصلاة وذكر السنن وذكر المندوبات والمستحبات وذكر المكروهات والمبطلات. إذن هذا باب جامع لأمور الصلاة، يعني مهم جدا لابد من التركيز عليه، وهو يعني محور هذا المبحث هو مبحث الصلاة. وإن شاء الله يعني أغلب أسئلة الاختبار ستكون حول هذا الباب، فلابد من التركيز عليه. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونرجع إن شاء الله باب قضاء الفوائد وأوقات المنع والكراهة إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. بالله التوفيق، صلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أفسح لكم يعني الوقت كالعادة لطرح الأسئلة بخصوص ما أخذنا اليوم. تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختنا ابتسام تقول: فإذا دخل وهو لا يعلم في أي ركعة هو، أقصد الذي فاتته المهمية. طيب، هو إذا كان في الركعة الأخيرة ودخل والإمام قد رفع من ركوعه سيعلم بالتأكيد أنه في الركعة الأخيرة إذا سلم إمامه. لو سلم الإمام علم أنه إيش؟ فاتته الصلاة وأنه لم يدرك ركعة. نعم، لكن قد يحصل مثلا أنه هو له عليه سجود قبل الإمام، ويعني لم يتفطن هذا المسبوق بأنه هو في الركعة الأخيرة إمامه وسجد السجود القبلي، هذا يلحق من الناس ولا تبطل صلاته. هذا يلحق بالناس ولا تبطل صلاته، لأنه لم يتعمد. كلامنا على الذي تعمد أن يسجد القبلي وهو يعلم أنه إيش قد فاتته ولم تنسحب عليه المأمومية، لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. إن شاء الله تكون واضحة أخنا ابتسام المسألة هذه. أخونا سيف، وفيك بارك الله وإياكم، بارك الله في الجميع. أختنا مجيئة تقول: دخلت الجامع ولم أصلي الظهر وصليت العصر عن إمامها، هذا جائز؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وأظن أنه في المذهب عندنا، كنت سألت شيخنا عن هذه المسألة، لأنها فيها أربعة أقوال، حاول استحضرها والله المستعان. القول الأول أنه إذا دخل الجامع ولم يصلي الظهر ووجد أن العصر أقيمت، ماذا يصنع؟ فريق قال يصلي مع الإمام صلاة سورية، يعني لا ينوي بها لا ظهر ولا عصر، ينوي بها نويش مع جماعة المسلمين وخلاص. قالوا لأنه ترتيب بين الظهر والعصر واجب شرط، لكنه دخل المسجد، ماذا يصنع؟ والصلاة أقيمة، ويعني الخروج من المسجد فيه افتئات على الإمام وهذا ممنوع، فقالوا يصلي صلاة سورية، يعني يركع ويسجد مع الإمام، لا ينوي لا الظهر ولا العصر. طيب، هذا قول. قول آخر في المذهب يقول لا إله إلا الله، يقول إنه يصلي في صحن المسجد، لو كان في صحن يصلي الظهر ويحاول يدرك ما استطاع من صلاة العصر مع الإمام، هذا قول. وهناك ما يعني قول يقول إنه يصلي مع الإمام العصر لينال أجر الجماعة، ثم يصلي الظهر ويعيد العصر استحبابا. والقول الرابع والله نسيته، لم أستحضر. فهذه مسألة دقيقة وشائكة نوعا ما. وهناك من يقول يعني يصلي العصر مع إمامه ثم بعد ذلك يصلي الظهر ولا يعيد العصر، لكن هذا خارج المذهب عندنا. طيب، ما الإشكال هنا؟ يعني الإشكال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز في المذهب عندنا مخالفة النية مع الإمام، ما دام إمام يصلي العصر لابد تكون أنت نيتك العصر، إذا كان يصلي الظهر لابد أن تنوي الظهر، لا تخالف إمامه. فهذا الحديث مقدم على قصة معاذ رضي الله عنه، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وينتظره قومه، قبيلته تستناه، لأنه صوته حسن وكان فقيها، فينتظرونه ويصلي بهم، هو يصلي نافلة وهم يصلون العشاء خلفه. فمن يستدل بهذه القصة يجوز المخالفة في النية، لكن الجمهور على الحديث الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن جملة الائتمام بالإمام التوافق في النية. نعم. المسبوق في صلاة الجنازة هل يأتي بالتكبيرات الناقصة قبل أن يسلم الإمام أو بعد أن يسلم؟ هو يعني إمامه سيسلم، وهو بعد السلام يأتي بالتكبيرات، وبعضهم قال يأتي بالتكبيرات دون الدعاء، لأنه جنازة خلاص تم حملها، فيقضي التكبيرات، يأتي بالتكبيرات اللي فاتته ويسلم، لا يسلم مع إمامه لكن يسلم بعد. بالعيد معاملات شركة الإيجار المالي ليزينج ما حكمها؟ هذه يعني من المسائل التي يعني أحتاج إلى التدقيق فيها، وما أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال في الوقت الحاضر. لكن الأصل في البيوع، الأصل في البيوع أن البضاعة تشترى وتقل حكم ملكيتها للشاري، وإن كانت إيجارة معلوم الإيجار أنه العين تبقى للمؤجر والمستأجر يدفع الأجرة، فإذا تم العقد يرجعها. لكن خلط البيع مع الإجارة وأخذ الزائر يعني الربا على هذا، ف يعني مسألة يعني بالنسبة لي يعني ما أستطيع يعني نفتي فيها الآن، لكن أقول إنه المسلم قبل أن يدخل في مثل هذه المعاملات العصرية لابد أن يسأل أهل الاختصاص ولا يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيها، كما قال الأخضري. شيخ، من فضلكم، متى يكون الإمام المأموم سجين الإمام؟ هو المأموم سجين الإمام إلا في مثل هذه الأمور التي مرت معنا، كالسجود القبلي، السجود البعدي، حتى لو كان هو قد أدرك مع إمامه ركعة فلا يسجد مع الإمام، أو أن الإمام زاد وهو يعلم أنه إمام يعني قام لركعة خامسة مثلا فلا يقوم مع إمامه وينتظر. نعم. في سؤال آخر؟ وفيكم بارك الله. بالنسبة للباب عموما يعني الفرائض مع السنن والمندوبات، إن شاء الله يعني اتضحت للجميع يعني ما فيها مسائل خامضة أو شيء من هذا. وإياكم وفيكم، بارك الله في شمس الدين وبارك الله في الجميع. يعني مشكورين صراحة على حسن الاستماع وعلى الحضور، غالب الطلبة ما شاء الله محافظين على الدرس، في بعض الطلاب على ما أظن يعني الوقت ما كان مناسب، بعض الطلبة كانوا يعني يحضرون معنا في الترم الأول في السداسي الأول، لكن لعله يعني أخونا لكحل وغيره من الإخوة كانوا يعني معنا في الدرس، لكن نعلم أنه الوقت الآن صار يعني ما يسمح لهم، نعلم في يعني ارتباطات أو صلاة الجماعة تقام وقت الدرس. نسأل الله أن ينفع بهذا الدرس كل الطلاب سواء كانوا حاضرين معنا على مباشر أو يستمعون له على الموقع. حياكم الله، بارك الله في الجميع، جزاكم الجنة وبارك فيكم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يسر الله لكم. أنا على ذمة الجميع سواء كان على الصفحة أو على الخاص، نتواصل دائما إن شاء الله ونتواصل بالمعروف ونتناصح. حياكم الله جميعا، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.